إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ففي بداية اللقاء يا جماعة معلش يعني في نص دقيقة كده كل واحد مننا يعمل خمس حاجات إن شاء الله في غاية السرعة. أول حاجة تجدد نيتك، تجدد نيتك عشان تحتسب كل خطوة أنت جيت فيها وخطتها إلى المسجد في أجرها على الله سبحانه وتعالى. أنت جيت ليه؟ تبتغي الثواب من الله ولا ليك أي مقصد تاني؟ جدد نيتك عشان القبول من الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية اللي نعملها مع بعض بسرعة يا جماعة، جدد توبتك إلى الله. كل واحد ينوي في صدره كده التوبة إلى الله واستغفار الله من كل الذنوب اللي عملها واللي لسه بيعملها واللي في صدره عزيمة على إنه يعملها. ليه؟ لأن الذنوب دي ممكن تمنع تنزل الإيمان والسكينة على قلبك، ممكن تمنع تنزل الإيمان والفهم على قلبك، فجدد التوبة إلى الله. ثالث حاجة نقفل المحمول، حتى الصوت حتى الفايبريشن كل ده نقفله يا جماعة إن شاء الله. الحاجة الرابعة يعني أنا عايزك يعني تنسى كل اللي أنت كنت بتفكر فيه قبل ما تيجي المسجد، عايز ذهنك يبقى معايا بس الليلة، عايز ما تفكرش غير في الكلام اللي احنا نتكلم فيه بس. واخيرا عايزين ناخد الكلام ده على محمل الجد يا جماعة، عايزين نسمع الكلام عشان ننفذ زي الصحابة رضوان الله عليهم كده. الصحابة كان القرآن بيتنزل مش بيسمعوا عشان يستمتعوا، مش سمعنا واستمتعنا، لا سمعنا واطعنا. فعايزين ناخد في اعتبارنا ان الكلام اللي هنسمعه الليلة ان شاء الله لازم يكون لك حظ منه، ولو 50% ولو 40%، ولكن لازم يكون ليك حظ من الكلام بتاع الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني لو واحد ما قابل واحد وما شافوش من فترة، لازم بيقول له ازاي احوالك ويسأله عن ايه؟ يسأله عن اغلى حاجة عنده. ازاي؟ انا قابلتك وما شفتكش من فترة، هسألك عن ايه؟ هسألك عن المشكلة اللي كانت عندك وانت ما كنتش لاقي لها حل، هسألك عن الاولاد، هسألك عن كذا كذا كذا. طيب لو انا جيت دلوقتي اسألك عن حاجة، ايه اغلى حاجة عندك؟ ايه الحاجة اللي لازم تبقى اغلى حاجة عندك في حياتك؟ قلبك. فدلوقتي يا جماعة بسألكم في اول هذا اللقاء، احوال قلوبكم مع الله ايه؟ حال قلبك ايه؟ حاسس ان قلبك مليان ايمان ومليان نور، ولا حاسس ان قلبك ما وصلش لسه؟ قلبك فين دلوقتي؟ بقى فين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري 3 من كنا فيه، يعني كانوا موجودين فيك ورسخين فيك، وجد حلاوة الايمان. طبق الحلويات قدامك، طول ما انت بتبص له انت ما دقتش طعم الحلويات، لو مديت ايدك ودقته يبقى انت كده دقت طعم الحلويات وحلاوة هذا الطعم. فانت الوقت يا جماعة في كثير مننا لغاية الوقت شاف شكل الايمان ولكن لسه ما دقش حلاوة الايمان، شاف شكل الطاعة ولكن لسه ما دقش حلاوة الطاعة. الثلاثة دول ايه يا رسول الله؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ان يحب المرء لا يحبه الا لله. الثالثة اللي تهمنا وعايزين نقف معاها، ان يكره ان يعود الى الكفر، وبالنسبة لنا ان يكره ان يعود الى المعصية كما يكره ان يقذف في النار. ان يكره انك انت تكره انك ترجع، لو اترميت في النار ارحم عليك، لو اترميت في النار ارحم ان فرض يروح عليك، لو اترميت في النار ارحم ان جزء من جسمك اتكشف او الخمار او النقاب اللي بيصير ارجع فيه، لو اترميت في النار ارحم من ان درس كنت لو تحضره ما تحضروش، لو اترميت في النار ارحم من انك انت كنت ترجع. الرسول بيقول وان يكره، يكره ان يعود في الكفر، انك تكره يا جماعة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول اولئك ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم. ربنا بيعمل لهم امتحان، كل منظر وكل فتنة بتتعرض عليك وكل اذان بيدن عليك امتحان، ربنا بيمتحن قلبك عشان تاخد شهادة التقوى. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ليه؟ اصل انا بشوف الفتنة نفسي ابصلها، انا نفسي فيها ولكن خوفي من الله منع ان انا ابصلها. كذلك ده مقام انك انت مش كاره المعصية ولكن انت خايف من الله فمبتعد عنها. في مقام اعلى منه ذكر بعد كذا ايه، وهو في قول الله ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. انك تكره المعصيه، انك انت ما تطيقش شكل المعصيه، ان المعصيه تبقى بالنسبه لك عذاب، وان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان ايه؟ ان يقذف في النار. القذف في النار ده عذاب، يبقى المعصيه بالنسبه لك عذاب. زي جريج العابد لما امه راحت له 3 مرات تنادى عليه وما ردش عليها، قالت اللهم لا تمته حتى ترهي وجوه ايه؟ المومسات ينظر في وجوه الزواني والعياذ بالله. طب ليه؟ ايه الدعوة دي؟ هي عارفة ابنها وعارفة نقاء قلب ابنها. اللي بيوصل للمرحلة دي يا جماعة بيبقى رؤية المعصية بالنسبة له حساب. انت وصلت للمرحلة دي؟ قلبك طلع للمرحلة دي انك لما بتشوف المنكرات اللي بالشارع مش بتتعب، مش بتنزل، مش الايمان اللي جواك بيعين، لا ده انت بتحس انك معذب، بتحس انك انت مش طايق المعصية ولا منظرها، مش طايق الفتنة ولا منظرها. مين اللي وصل لكده؟ ولا فينا ناس لسه يا جماعة لسه مستعبدة لشهواتها؟ فينا ناس لسه لما بيسمع كلام عن القيام وعن القرآن وعن الصيام بيقعد يمصمص شفايفه ويتحصر على نفسه، لسه بيقول مش هقدر، مش قادر اقول لنفسي لا. لسه فينا ناس يا جماعة عجزة على انها تقف وش نفسها وتقول لها كفاية لغاية كده بعيدة عن ربنا. لسه فينا ناس قلبها مع الدنيا. احنا لسه هنا ولا ايه؟ موضوع درس الليلة ان انا عايزك تبقى بطل، عايزك تبقى بطل. تقدر تبقى بطل؟ مين فينا يقدر يبقى بطل؟ مين فينا يقدر يبقى كده؟ هو ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه. هسألك خمس اسئلة، درس الليلة خمس اسئلة، الخمس اسئلة هم اللي هنقعد نجاوب فيهم مع بعض طول الليلة دي بإذن الله. السؤال الاولاني، تقدر تقول لا؟ تقدر تقف في وش شهوات نفسك وتقول لها لا لما كنت تبعدك عن الله؟ تقدر تقول لا؟ السؤال الثاني، تقدر تبيع لله؟ هتبيع ايه؟ هنتكلم تبيع ايه؟ تبيع هي اغلى حاجة عندك ولكن هي في الحقيقة رخيصة جدا، يعني كرم من ربنا ان رضي يشتريها منك. السؤال الثالث، تقدر تبقى جبل؟ جبل راسخ. في ناس اول ما بتتعرض لفتنة زقة صغيرة كده تلاقي وقعت على الارض على طول، جت بالارض، اتساوت بالارض مع فتنة صغيرة. تقدر تبقى جبل؟ لو جه زلزال فتن ورا زلزال فتن ورا زلزال فتن انت ما تتأثرش. تقدر تبقى بطل؟ بطل اه بطل، بطل من ابطال البنت. ايه الاسئلة الصعبة اللي انت ناوي تعمل معانا ايه الليلة بالظبط؟ هو ايه الموضوع بتاع درس الليلة؟ تقدر تبقى بطل؟ السؤال الاخراني يا جماعة، تقدر تبقى طالب جنة؟ طالب جنة فعلا، طالب كل رغبة حياتك وكل امنية حياتك لو نمت هتحلم بالجنة، كل امنية حياتك هو الجنة. تقدر؟ تقدر ولا لا؟ واحد هيقول ايه الكلام الصعب ده وايه الكلام الشديد ده؟ خدوا بالكم يا جماعة، الاب لما يكون قاعد مع ابنه يقول لي يا ابني ذاكر، انا عايزك تجيب 100% ولا 102%، يقعد الابن يتهرب من ابوه ويقعد يقول له يا ابني انا مش كارهك، انا نفسي تبقى حاجة. والله يا جماعة ده اللي انا نفسي فيه الليلة، انا نفسي نبقى حاجة، انا نفسي كل واحد قاعد في المسجد دلوقتي يبقى حاجة، يبقى حاجة كبيرة. الابن يقعد يعني يهرب ويتفلت من ابوه يقول لي يا ابني شوف فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان الفلاني. يا ابني هتندم، والله هتندم لما تفتكر كلام ده بعد كده. فاحنا مش عايزين نندم يا جماعة، عايزين نبقى حاجة عشان ما يجيش في يوم الايام نندم. الواحد اول التزامه يعني كان متعرف على بعض الاخوة، كان دايما لما نقعد مع بعض يتكلموا عن اللي التزم على ايده مش عارف كم الف واحد واللي لف كرة مصر كلها قرية قرية عشان ينشر الدعوة الى الله. الكلام ده انعكس علي انا ازاي؟ ده الواحد عنده علو همة، وهو ده الحاجة اللي انا بالذات يعني لو واحد اول مرة في حياته يدخل جامع لازم يسمع الكلام ده في الاول. ليه؟ عشان يبقى عنده علو همة، عشان من اول ما عينيه تتفتح على المقامات العليا في الدين. الوقت للاسف شرير على الفضائيات، بتلاقي طرح غريب جدا للدين. الفضائيات خطورة الطرح الديني اللي فيها يا جماعة، مش مجرد ان يجي لك واحد يقول للبنت ايه يعني البنطلون الواسع الفضفاض مفيش مشكلة انك تلبسيه، وواحد يقول لها يا بنت البنيه مش حرام، وواحدة تقول لها يا بنت المكياج الخفيف ما هوش حرام، وواحد يقول لها يا بنت الموسيقى الكلاسيك الهادية انت نيتك مش وحشة وانت بتسمعي الاغاني بتاعتها يا بنت الكلام ده مش حرام. يعني ايه؟ يعني هتمشي في الشارع لابسه بنطلون ولابسه بونيه وطبعا فوق البنطلون ايه يعني هيبقى بلوزه ولا حاجه، هتبقى لابسه فوق البنطلون نقاب يعني وحاطه مكياج، المشكله 6-7 انواع في وشها بس خفيف، وفي نفس الوقت ممكن في ايديها وكمان بتسمع اغنيه كلاسيك ولا حاجه بس نيتها مش وحشه، ده هي بتسمع الاغنيه ونيتها ان هي حاجه يعني ايه حاجه ما هياش حرام يعني. المنظر ده طبيعي جدا. الكلام ده خطر؟ خطر، بس مش اخطر حاجه في الفضائيات يا جماعه. اخطر حاجه في الفضائيات انها بتموت همة الناس، انها بتقول لكم انتوا كده كويسين، انك انت تلاقي الدعاية طالع يقول يا جماعة انتوا كده، انتوا خليكم كده بالظبط، انا سمعتها بودني زي ما انتوا كده بلبسكم كده بشكلكم كده. يعني انت عايز من الناس انت تقول انتوا كده كويسين؟ اه انتوا كده كويسين. فاحنا مش عايزين نموت الهمم، احنا عايزين زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل مع الصحابة، يبص لسلمان ويقول للصحابة لو كان الايمان في الثريا لبلغه قوم من هؤلاء. في الثريا؟ اه والله ده درس الايمان بيبقى في الجمعيه ولا في التوحيد ولا في السلام، وتلاقي ناس بتتكاسل. امال لو الايمان بقى كان في المريخ كده ولا حاجه، مين اللي هيجاهد عشان يوصل؟ واحنا جايين من على الطريق السريع من عده ايام، فلقيت في جامعه كده او معهد بيدينا على الطريق السريع، فقلت سبحان الله مين اللي هيجي من بيته لغايه المعهد ده؟ ده حاجة في مكان مقصود، مين اللي هيتكبد المشقة عشان يجي؟ ناس هتيجي. فقلت طب لو مكان المعهد ده اتبنى مسجد او هو جنبه مسجد فعلا، لو المسجد ده ربنا حيا شيخ الاسلام ابن تيمية وجاي يدي فيه دروس، مين من الناس هتنطلق وتروح لهذا المكان؟ عايزين يا جواب عندنا على الوهمة، عايزين يبقى عندنا طموح. ربنا بيقول واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، احسن يعني اسمع احسن اوامر واعلى اوامر واعلى تكاليف. عايزين علو همة، عايزين يبقى عندنا علو همة. السؤال الاولاني تقدر تقول لا؟ تقدر؟ تقدر كلمة لا؟ ده انت الكلمة ده اول كلمة بتقول عشان تدخل في الاسلام ايه؟ لا اله الا الله. العلماء يقول لك لا اله يعني لا معبود، لا محبوب لذاته، لا مرجو، لا خوف، لا لا لا، مفيش اي حد ناحيته كل هذه الاشياء الا الله. اول حرف بتقوله عشان تدخل الاسلام لا، كلمة لا هو اول حرف بتقوله عشان يبقى عندك عزيمة وهمة في مواجهة اي حاجة تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. اي حاجة بعيد عن الله لا ليها على طول. تقدر تقول لا؟ تقدر الكلمة دي تبقى شعلك في حياتك في مواجهة الشهوة؟ سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لان هو لو وافق هيتسجن قلبه في الشهوة، ولو رفض هيتسجن جسده في السجن. اختار سجن الجسد انما سجن القلب لا، والف لا. كلمة لا هي اللي تطلع هنا. تقدر تبقى زي مرتد ابن ابي مرتد لما كان من الصحابة، كان بيروح يخطف الاسرى بتوع المسلمين من مكة وينقلهم للمدينة، فكان على علاقة بواحدة اسمها عناق في الجاهلية قبل الاسلام، وكانت بغي. فهو مستخبي ورا الدار في ليلة مقمرة، عناق شافته فقالت مرتد اهلا ومرحبا، هل امك في بيت عندنا الليلة؟ فقال يا عناق ان الله قد حرم الزنا. حرم الزنا كده؟ قعدت تنادي على اهل مكة يا اهل الخيار، ان هذا الرجل قد جاء ليحمل اسراكم الى بلاد المسلمين او الى المسلمين. فهي طبعا بتنادي عشان ايه؟ مش عشان تفضحه، ده عشان يقول لها طب خلاص اسكتي اسكتي خلاص انا جاي، بس انت اسكتي بس انا اسمع كلامك. لا. طب هو لو ما سمعش كلامها وفضحته الناس هتيجي، واهل مكه لو جم يعملوا فيه هيضربوه علقه، هيذبحوه يا جماعه هيذبحوه. ومع ذلك لا ابدا، ده انت هتذبح لا. وطلع يجري، جري وراه ثمان رجال من رجال مكه، دخل في مكان مظلم واختبأ فيه، فجم يعني لغايه ان بعضهم دخل اراد ان هو يقضي حاجته، فقضى حاجته على راس مرصد يعني وهو صابر ومحتسب، وستره الله ولم يكشفه الله سبحانه وتعالى. المفروض انه يروح بقى ويجري. فقال فاختبأت حتى اذا ذهبوا قمت الى الاسير. قال طب ما تهرب؟ لا، ذهب الى الاسير حتى اتى به وعاد الى رسول الله. طب وبعدين؟ يا رسول الله نعم يا مرثد اريد ان اتزوج عناق. يا ده بيحبها بقى، ده الموضوع مش مجرد شهوة، ده بيحبها. ومع ذلك برضه لا، لو في الحرام لا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قول الله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، الحديث حسنه الشيخ الالباني. قال يعني معنى كده ان هو لما اراد ان يتزوج واحدة هتضر في دينه؟ الرسول قال له لا، الشاب اللي يروح يتزوج واحدة مش ملتزمة، البنت اللي تقبل بشاب غير ملتزم. يا جماعة ما ينفعش يا جماعة، احنا بنقول يا رب خطوة لقدام، مش عايزين نرجع لورا تاني. احد الشباب وما اشبهه بسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني كان من سنين يعني ايام الاحتلال البريطاني لمصر، فامرأة من يعني زوجة واحد من كبار الجيش البريطاني استدعته في البيت تحت ستار انه يعمل لها شوية حاجات، ثم راودته عن نفسه، فطبعا ابى واستنكر فرفعت المسدس على راسه، قالت له هقتلك وهقول انك انت جيت تتعرض ليا. طبعا الراجل بطريقه مضحكه رفع يديه او الشاب وقال لا اله الا الله محمد رسول الله. ده انت دماغك هتنفجر الوقت بالرصاص. لا يا اخي، يا اخي طب اقبل وقت. لا يا هو لا يمكن. يا جماعه عايزين شباب بهذه العفه، عايزين شباب بهذا المستوى من رفض اي حاجه هتبعده عن الله سبحانه وتعالى. فما كان من المرأة ان هي وقع المسدس من ايديها واحد تدفعه وتطرده بره البيت، ده ايه ده؟ ما بيفهمش ده ولا ايه؟ الناس دي ما عندهاش نظر ولا ايه؟ ما عندناش نظر. اي حاجة بعيدة عن ربنا ما عندناش فيها اي نظر. احد الشباب في البصرة يعني حب فتاة فارسل اليها يريد ان يتزوجها، فقالت له لا، اما ان اردت غير ذلك فنعم. يعني ايه؟ يعني نعيش قصة حب كده، نتمشى على الفرات شوية ونقذف لب مع بعض ولا حاجة، يعني نبقى مع بعض كده ايه، انما مش من اولها كده جواز يعني لازم الاول. فا يعني خلاص دي مش سكتي، فارسلت الي بعد فترة لما لقيته يعني مش موافق، خلاص عايز تيجي تتجوز على الجوز، فارسل اليها وقال ان من دعوته الى طاعة الله فدعاني الى معصية الله فلا حاجة لي فيه. اللي بيدعوك لمعصية الله مالكش دعوة بيه. لو انت اتجوزت واحدة مش ملتزمة هتدعوك لايه؟ لو انت قابلت بشاب غير ملتزم هيدعوك لايه؟ لو احنا صاحبنا اصحاب مش ملتزمين هيدعونا لايه؟ لازم يكون عندنا موقف حاسم في هذه القضية يا جماعة، لازم يكون عندنا موقف حاسم. المؤمن دايما شايف الشهوات نفسه فيها، ولكن عنده بصيرة يقين موريا النار اللي وراها فبعيد عنها، وشايف المكاره مش عايزها، ولكن عنده بصيرة موريا الجنة اللي وراها هيستحملها. احد زملائنا يعني كان في المنزل وقامت عليه حريقة واغمى عليه وسط الحريقة، امه يعني هو بيقول لي امه دخلت وسط النار عشان تجيب ابنها من جوه، وخرجت دخل وسط النار لان اللي ورا النار هو ابنها، فهي تستحمل اي حاجة عشان تدخل تجيب ابنها. انت اللي ورا المكاره الجنة، فتستحمل مش هتشوف اصلا، مش هتشوف اي حاجة تقيل على صدرك. ليه؟ لان كل حلمك هو الذهاب الى الجنة، لا ولا حتى انك تنزل خطوة واحدة ابدا، ولا خطوة، والا تصرف عني كيدهن ايه ازني ولا عزو الله اصبو اليهن. بس كده قلبي يميل شوية زي ايه يا جماعة، ما قالش ازني ده، بس ممكن قلبه ينزل سنة لتاح، ولا السنة ده اقبل ان قلبي ينزلها، ولا اقبل ان اي حاجة تقف في طريقه ولا رايح لربنا ابدا على الاطلاق، ولا منطلق لله ما فيش حاجة تقف في طريقي. سيدنا ابو سلمة رضي الله عنه خارج يهاجر مع امراته ام سلمة معاه ابنه، وهم خارجين على اطراف مكة فجأة لقوا قوم امراته، انت رايح فين؟ واخد بنتنا ورايح فين؟ لا يا حبيبي اطلع انت وهتلاقي بنتنا، بنتكو ده مراتي دي بنتنا، خلاص هات بنتنا والعين اللي على ايديها. فجأة طلع قومه، انتوا واخدين ابننا ودي ابن ابننا اللي هو الطفل الصغير اللي على ايديها، طب ده واخدينه ليه؟ ده ابننا احنا، هاتولي ابننا. قال لا هاتولي ابننا. ده في لحظة يا جماعة بصوا انت منفقد، الراجل بقى ابو سلمة بقى في اتجاه، ومراته في اتجاه، وابنه في اتجاه، طب ليه؟ عشان ايه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. ام سلمة كان ممكن تقول له لا، طب نرجع الوقت وبعد كده نبقى لما الظروف تتحسن نطلع. لا لا يمكن، ابو سلمة كان ممكن يضعف، لا الطريق اللي انا اتطلقت فيه الى الله لا يمكن اقف فيه ابدا، الوجه او المقصد ان انا رايح له لا يمكن اتبطأ عنه ابدا، الحاجة اللي بتوصلني باله الكون لا يمكن ان انا اضعف فيها ابدا، لا ده هياخد مراتك هكمل، ده هياخد ابنك هكمل، فامضي وان كان ضربي طويل وان كان فيه يقيم الردى، فامضي وان كان ضربي طويلا وان كان فيه يقيم الردى، يرون بي الشوك من كل جنب، يرون بي الحزن من كل جنب، يرون بي الجهد من كل جنب، يرون بي الهم من كل جنب، ولكن ارى الورد والمورد فامضي اسير وكلي ضياء ونور لان اتبعت نبي الهدى. هو ده كان شعارهم يا جماعة، مهما ضحى لا يمكن ان هو ابدا يبقى من طريقه اللي انطلق فيه الى الله سبحانه وتعالى، لا وحتى اليوم اللي يجي وما زدش فيه خطوة من ربنا اليوم ده انا مش عايزه اصلا. سيدنا حنظلة رضي الله عنه واقف في نص الشارع، قال لك ما سيدنا حنظلة كان واحد زينا يا جماعة، كان ممكن وراه دراسته وراه تجارته وراه مشاغله وراه مشاكله، لا الدين في مشكلة في الدين. ايه مشكلتك؟ مشكلتي اني مش لاقي قلبي. طب وايه يعني مش لاقي قلبك؟ قال لك مش لاقي قلبي، ده لازم الدنيا دي كلها تقف، ده قلبي ده اخطر قضايا في حياتي، انا ابقى سخن في قضايا الدنيا ومشاكل الدنيا وابقى بارد في قضايا الدين، انا مش لاقي قلبي. طب وبعدين هلم بنا الى رسول الله؟ هلم؟ طب نستنى ما ناكل؟ لا. طب نستنى ما نريح؟ لا. طب نروح بالراحه؟ لا. طب واحد يروح يبقى يحكي للتاني؟ لا. هلم بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك شكوتك يا حنظله؟ يا رسول الله انا بقى عمراتي بيبقى قلبي ما هوش منشغل بالله وما هوش منشغل بالجنة والنار وعايش مع معاني الدار الاخرة، وانا مع مراتي باخد شهوتي مع مراتي. يا الهي انت عايز قلبك مع مراتك يبقى زي قلبك مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايوه عايز قلبي يبقى كده، قالوا مهم يا جماعة. طب وبعدين النبي قال له لا بالراحة على نفسك، ولكن سيدنا حنظلة استمر في الطريق، استمر في الطريق لله. عارفين حديث موت سيدنا حنظلة؟ عارفين الاثر بتاع موت سيدنا حنظلة؟ لما سيدنا حنظلة رضي الله عنه كان يتزوج، وليلة ما تزوج وبنى بزوجته جاء داعي الجهاد الى غزوة احد، وهو لسه على الجنابة من زوجته نادي المنادي حي على الجهاد، فرد زوجته ملحقش انه يختزل وخرج يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل شهيد. قتل شهيد. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة حنظلة اسمه ايه في جميع كتب سير الصحابة؟ جميع كتب سير الصحابة اسمه ايه؟ غزير الملائكة. طب تفهموا من كده ايه؟ ان ربنا ما موتوش قبل ما يوصل للمقام اللي كان نفسه فيه، ان هو وهو في وسط الدنيا في ليلة الدخلة وحدث الاتفاق والاكل والبيت الجديد وكل الفوائد اللي هو فيه ده، ويسيبه في لحظة وينطلق الى اشق تكاليف الدين وهو الجهاد. ليه؟ خلاص قلبه فعلا بقى مع الله، وصل لهذا المقام. الرسول كان وعد وقال له لو وصل للمقام ده هيحصل ايه؟ يا حنظلة لو انكم تدومون كما تكونون عندي لصاصحتكم الملائكة، هيبقى في اتصال بينك وبين الملائكة. طب لما وصل للمقام ده بقى ايه؟ غسيل الملائكة. فعلا بقى الاتصال مباشر بينه وبين ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. لا يا جماعة، عايزين نقول لا اي حاجة تعطلها. ابو طالب بسبب صحبة السوء خلت في جهنم. لو الصحبة هتحطرك عن الله وترجعك تردها تبعد عنها، بس انا اصحابي محترمين هيضيعوك برضه حيبقى. لازم زي الطالب اللي عايز يجيب تقدير عالي، لا يقول لك ده فلان ده طالب فاسد انا لو صاحبته اخيب، انما اللي انا مصاحبه ده بقى هو ما بيذاكرش بس برضه ما بيخرجش يلعب ويعاكس ويعمله، طب ما هو برضه هيضيعك. ما ينفعش، لازم تصاحب واحد دمه سخن في دين ربنا سبحانه وتعالى. طب لو ما عملتش كده هيحصل ايه بقى؟ لو لا دي ما بقتش شعار ليها في حياتي هيحصل ايه؟ بكل ببساطة هتعيش عاجز، هتفضل عاجز عندك العجز عندك. يا جماعة دلوقتي الشباب ده او اهل الباطل بيحط لهم الدودة الطعم في السنارة والشاف يبلعها، الوقت يرموا له السنارة كده وحاطين له فيها راقصة ولا مغنية يعني فاجرة ولا عزو بلاقي الشاب يبلعها، يحط له سينما ويحط له عليها معرفش قفيش شكله ايه. يعني من يومين كده خارج بالمسجد لقيت ثلاث شباب نازلين من تاكسي بيبصوا على قفيش السينما كده بانبهار، واول ما شافوه كده الثلاثة طلعوا يجروا فرحانين قوي. اذا كان ده العنوان بقى امال اللي جوه يبقى ايه؟ طعم وشربوه، طعم دودة دودة، ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا بالديدان، رضوا بجناح البعوضة، رضوا بالخروف الاسك الميت المتعفن، رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. لا، عايزين يبقى شعارنا ان احنا لا تعجز ابدا. يعني كان ضرب مثلا فاستمعوا له، يعني كان في كلب راح للاسد، قال انا اسمي كلب وما ينفعش في اسم ده ومضايقني، قال انت عايز انت خائن، ما ينفعش ليك اسم غير كلب، قال له لا والله ده انا هتوب وهعمل، قال له طب خد قطعة اللحم دي انا لغاية بكرة، قال له ماشي. فالكلب روح بالليل وقطعة اللحم قدامه فجاعة، فبص لقطعة اللحم لا لا لا مش هاكلها ابدا، شوية وبص لقطعة اللحم لا لا لا لا يمكن اكلها ابدا، شوية الجوع فات عليه فامسك حتة اللحم وقال ايه؟ وماله اسم الكلب؟ ان كان اسم الكلب الا لا اسم جميل، وقعد ياكل حتة اللحمة. خلاص يا جماعة ما عندوش همة، ما عندوش، وبيسول لنفسه ضعف الهمة اللي هو فيها. كانت الفتاة المسلمة اطهر فتاة على وجه الارض، كانت المرأة المسلمة اعف امرأة على وجه الارض، كان المسلمين اطهر قلوب على وجه الارض، كانت الامة الاسلامية اعف امة على وجه الارض. لما ضاعت المعاني الايمانية ديت وصلنا فين يا جماعة؟ تقدر تبقى جبل؟ تقدر جبل؟ يعني ايه جبل؟ شوف ربنا بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ واما من استغنى فانت له ايه؟ تصدى. عارفين يعني ايه تصدى؟ تصدى دي جايه من الصدى، الصدى ده لما يكون في جبل وتطلع صوت عالي الصوت يخبط في الجبل يرجع تاني، كان الايه مش ذم في رسول الله، ده ربنا بيقول للرسول ده مدح يا جماعه، كان الرسول جبل واقف في وش المشركين وهم منطلقين الى جهنم، لا يمكن اسيبكم تضيعوا نفسكم ابدا، وانا اخذ بحجزكم مش هسيبكم تدخلوا جهنم ابدا. فربنا بيشبه النبي بالجبل. تقدر تبقى جبل؟ تقدر. يعني ايه جبل؟ يعني الجبل ده يعني طوبه على طوبة على طوبة على حجر، مش هو ده الجبل؟ النهاردة عرفت سنة جديدة طبقتها، بكرة عمر جديد طبقته، بعده بدأت تحفظ قرآن، كل ده طوبة على طوبة على طوبة، بعده دعيت واحد والتزم، بعده بدأت تحضر دروس علم، بعده بدأت تسمع شرايط، بعده بدأت تقوم الليل، بعده بدأت تقرأ القرآن ورد ثابت، كل شوية بيزيد حجر على حجر على حجر، لغاية ما تبقى جبل. لو الأرض كلها اتهدت أنت تثبتش. ليه؟ لان الجبل ثابت، جبل حتى في الموت. فان عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه لما اسلم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ايه يا رسول الله، يعني كان بيحارب الاسلام حرب شعواء، قال له ما من مرة قاتلت فيها اصد فيها عن سبيل الله الا ساقاتل ضعفيها حتى اكفر عما فعلت، وما من نفقة انفقتها اصد بها عن سبيل الله الا سانفق ضعفيها حتى اكفر عما فعلت. سيدنا عكرمة بن ابي جهل يوم اليرموك كان خالد بن ابي الوليد هو القائد، فرش يعني يعني يعني كسر الجسم بتاع سيفه، يعني يا جماعة ده معناه ان هو خلاص يعني مش راجع، انا داخل اموت. فسيدنا خالد الوليد ضن بيه يعني المسلمين هيصابوا هيفجعوا بك لو انت قتلت، فقال كم قاتلت المسلمين والاسلام واشبن عن قتال الروم، انا ابقى كمان وانا بقاتل الروم. انطلق، كان عدد الروم 240,000، المسلمين كان عدد اقل من كده بكتير جدا، فلان الموضوع خلاص مش متوازن تماما. فرفع صوته ونادى من يبايع على الموت، كانوا بيبايعوا على الموت، مين اللي بيعني انه يدخل هيموت هيموت، ما هوش هيرجع ابدا، 400 مسلم بيعوه. فظلوا يقاتلون حتى اثاره الله سبحانه وتعالى، وحتى اثر الله جيش المسلمين. على اخر اليوم كان عكرمة بن ابي جهل متمدد بيحتضر وهو يقتل شهيد في سبيل الله، وكان معاه 2 مسلمين نايمين، وكان معاه 2 مسلمين نايمين بيحتضروا جنبه، هيموت من العطش عايز بقى ميه، يجي يشرب اللي جنبه يقول عطشان طب وضوا الميه ليه، اللي جنبه يجي يشرب اللي جنبه يقول عطشان طب وضوا الميه ليه، يلاقوه مات يرجعوا بالميه لعكرمه يلاقوه مات، يرجعوا بالميه للتاني يلاقوه مات، التلاته ماتوا وهم لم يسقوا حتى يؤثروا بعضهم بشربه الماء. سبحان رب، شايفين الموت يا جماعه، جبل عند موت، جبل زي سيدنا خبيب بن عدي، عارفين خبيب؟ عارفين منطقه التنعيم اللي بيسافر مكة ويحب يعمل عمرة تانية، يوم يروح عند التنعيم اللي بينه وبين مكة 6 كيلو يحرم تاني على احد المذاهب الفقهية، يحرم تاني. عارفين منطقة التنعيم دي يا جماعة؟ منطقة التنعيم دي اللي خبيب جابوه اهل مكة وذبحوه عندها وقتلوه عندها وصلبوه عندها لما تمكنوا منه، اللي سيدنا خبيب نال الشهادة عندها. عارفين منطقة التنعيم دي لما سيدنا خبيب جابوه وقالوا له وهم بيقطعوا من جسمه اتحب ان محددا مكانك؟ قال لهم لا والله، والله ما احب اني في اهلي ومالي ومحمد يشك بشوكة واحدة. وصلى ركعتين ثم قال والله لولا اني اخاف ان تقولوا اني اطلت مخافة الموت لاطلت فيهما. سيدنا خبيب يا جماعة، حتى دي الوقت احنا بنروح نعتمر منها ونحرم منها واحنا في قمة الامان، من سنين ما كانتش لقمة الامان ولا حاجة يا جماعة، تضحيات الناس دي هي اللي خلت المنطقة دي امن الوقت، الناس عملت كتير للدين، انت عملت انت ايه للدين؟ تقدر تبقى جبل، تقدر تبقى جبل حتى ساعة موتك، اليقين الفائق ده كله عندك حتى ساعة موتك، تقدر ولا ما تقدرش؟ تقدر تبقى بطل. بطل يعني ايه؟ بطل يعني زهقنا بقى من الاخوة الطيوهنز، زهقنا بقى من الاخوة اللي على ما تفرج، والمرقبات اللي على ما تفرج، والمختمرات اللي على ما تفرج، والملتزمين والملتزمات اللي على ما تفرج، عايزين اخوة ابطال. بطل، بطل يدخل كليته يقلبها كلها، بطل يدخل منطقته ولا نادي ولا بلد يقلبها. تخيل لو احنا مصعب يا جماعة والنبي وداه المدينة قلبها كلها، معاذ النبي وداه اليمن قلبها كلها، معاذ راح الشام بعد موت النبي قلبها، كان صحابي واحد ينزل البلد بيقلبها كلها. تقدر تبقى بطل؟ تقدر تعمل ايه لدينك؟ ايه اللي انت تقدر تعمله لدينك؟ لو طلعنا واحد دلوقتي قلنا له روح فرنسا ادعو لله هيعمل ايه؟ ايه الامكانيه اللي عنده عشان يغير؟ شويه ورمضان جاي وكل واحد منكم هيلاقي الشله بتاعته جايه عايزين يتوبوا الى الله بقى في التوبه الموسميه بتاعت رمضان، يقدر يسندهم؟ يقدر يوصلهم لربنا سبحانه وتعالى؟ لازم نبقى كده يا جماعه. تقدر تعمل ايه لدينك؟ ايه اللي تقدر تقدمه لدينك؟ دينك عمل لك كتير قوي، كل واحد فينا دخلته الجامعة ده كانت دماغ ساد جامد اول يا جماعة. طب دينك كسب من وراك ايه؟ دينك خد من وراك ايه؟ الرسول لما رفع الراية يوم فتح خيبر ثم قال من يأخذ هذه الراية بحقها، كان حقها ايه؟ ان هو لا يفر ولا تقع من اليه ابدا مهما كانت الظروف. لما رفع سيفه قال من ياخذ هذا السيف بحقه، يفضل يقاتل بيه لغايه ما ينكسر. مين يا جماعه خد الالتزام بحقه؟ مين منكم خد دخله الجامعه ده بحقها؟ مين فينا دفع حق النعمه اللي ربنا انعم بيها عليها؟ ده حق الدين، حق سيدنا موسى. عايزين نبقى ابطال يا جماعه. سيدنا موسى رضي الله عليه الصلاه والسلام شوف ربنا بيقول له ايه؟ ربنا بيقول له فان وما اعجلك عن قومك يا موسى انت جيت بسرعه لو سبت قومك. قال هم اولئك على اثري، انا سبتهم زي ما هم يا رب على التوحيد، وعجلت اليك رب لترضى. شوف ربنا بيقول له ايه. قال فان قد فتنا قومك ايه من بعدك. خدوا بالك قوي من كلمة من بعدك، عارفين ليه يا جماعة كلمة من بعدك دي جت؟ طول ما سيدنا موسى كان جواهم لا يمكن كانوا يفتنوا ابدا. تقدر تبقى عنصر ثبات في الصف لشلتك يا اخي، بلاش للملتزمين، تقدر تبقى عنصر ثبات من الفتن. في واحد يا جماعة ممكن ينقذ الصف كله، سيدنا موسى في صورة الشعراء، فلما طلع الجمعان وفرعون قرب قال اصحاب موسى كلهم انا لمدركون، ضعنا خلاص. قال لوحده كلا ان معي ربي. كان فرد واحد ولكن كان سبب في ثبات الصف كله. تقدر تبقى سبب في ثبات شلتك كلها، في ثبات 20 واحد، تقدر تبقى بطل، تقدر تبقى سبب في فتوحات ربنا سبحانه وتعالى. لما الرسول قال لسيدنا علي لأعطينا الراية غدا في فتح خيبر، لما استعصت على الصحابة لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. انت ربنا يفتح لك على ايديك ايه؟ ايه الفتوحات؟ 1000 حصن مقفولين يا جماعه في وش الدعوه الاسلاميه، ايه الحصن اللي اتفتح لديك؟ ايه الحصون اللي اتفتح؟ لازم كل واحد يتفتح على ايديه حصن، لازم كل واحد يتقفل على ايديه ثغر من الثغور المفتوحه على الدين، لازم يبقى ليك نور في خدمه الدين، تقدر تبقى نور في الفتنه، تقدر تبقى سر من اسرار الفتوحات على اهل الالتزام، تقدر ولا ما تقدرش؟ من الايات العجيبه جدا في كتاب ربنا بعد غزوه الاحزاب المهوله اللي الصحابه كان الواحد منهم بيخاف يقضي حاجته، يخاف يروح يقضي حاجته احسن يقتل وهو طالع في الطريق ولا حاجه. بعد غزوه الاحزاب شوفوا ربنا بيقول ايه للصحابه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. عارفين ايه يا جماعة؟ الاية دي مش عايزين نتدبر في الاية، احنا عايزين نتدبر في الموقف اللي نزلت فيه، الموقف العصيب المهول ده. ربنا بيقول للصحابة الرسول كان قدوة ليكم اتبعوه. تقدر في المواقف العصيبة تبقى قدوة لغيرك؟ تقدر. الاخوة الوقت كلهم للأسف الشديد نايمين. كم واحد في المسجد مش مجتهد في الدعوة الى الله؟ كم واحد؟ كم واحد شغال في الدعوة الى الله وتحسبهم ايقاظا وهم رقود؟ تقدر وكل نايم تبقى انت اللي صاحي. تقدر وكل غافل عن اصلاح قلبه تبقى انت اللي مجتهد في اصلاح قلبك. تقدر وكل غافل عن العبادة والتبدل والتمسك تبقى انت اللي مجتهد في عبادة الله. تقدر تبقى بطل في الوقت اللي اصبح فيه كثير من الملتزمين. يعني صورة يا جماعة، صورة وليست حقيقة، يعني حقيقة بالمعنى اللي فعلا اللي معنى الجوهر الحقيقي. تقدر تبقى بطل ولا لا؟ تقدر تعمل كده؟ احد الفضلاء شاف في الحرم شيخ كبير عجوز طعن في السن شكله اجنبي ووجهه بيقول عليه كمية نور لم ارها من قبل، فسأل عنه قالوا له ده كان راجل روسي ايام الدولة الشيوعية في روسيا، فلما لقى الشيوعية تنتشر في روسيا والاسلام بيحارب بقى يسافر قرية قرية، كل قرية يشوفوا له اهل القرية بيت يقعد محبوس فيه 9 شهور لا يخرج ابدا عشان ما حدش يكتشفه، ويجيبوا له اهل القرية اطفالهم يقعد 9 شهور يديهم دورات في القرآن ويعلمهم الدين ويعلمهم الايمان وبعد كده ينتقل ليه قرية تانية. فضل عمره كله كده يا جماعة. انسان اختار انه يتحبس عمره كله حبس اختياري عشان دين ربنا ما ينطبق. انسان اختار ان هو يضيع شبابه كله، لا ده يضحي بشبابه كله عشان دين ربنا ما يروحش. مين فينا يقدر يبقى كده؟ مين فينا عايز يبقى بهذا المستوى من الايمان وهذا المستوى من البطولة؟ واحد يقول لي يا عم انت بتتكلم عن مين؟ سيدنا محمد وسيدنا والامام علي وسيد، يا كلمنا. عايز اجيب لك مين؟ اجيب لك امرأة، اجيب لك طفل صغير كده، اجيب لك واحد اعرج وحرج شديد، اجيب لك واحد اعمى، اجيب لك امرأة نسيبة بنت كعب ام عمارة. ام عمارة دي حرب تفوحض مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يلتفت يمين ولا يسار الا ويراه رضي الله عنه. ام عمارة دي حربت في غزوة الحنين، ام عمارة كانت من اللي بايعوا النبي في العقبة ومن اللي بايعوا النبي في الحديبية، ام عمارة حربت في اليمامة وقطعت ايديها في الحرب، وابنها حبيب ابن زيد مسيلمة قطعه حتة حتة عشان ما رضاش يسلم لمسيلمة عليه لعنة الله. ام عمارة ابنها عبد الله ابن زيد في غزوة اليمامة هو اللي قتل مسيلمة الكذاب. دي امرأة اهي، امرأة كل التاريخ الجاهلي ده امرأة، كل ما تقدرش تسكت، ديني بيتبهدل وانا اسكت ازاي؟ اعرج، عايز واحد اعرج؟ اجيب لك عمرو بن الجموح كان شديد العرض وكان راجل كبير وعنده ابناء رجال كتير، خارج يقاتل مع النبي في احد، قالوا انت رايح فين؟ ده ربنا منزل فيه القران، الاسلام يحارب ولا اقعد في بيتي. احنا مش هنخرجك. مين اللي هيمنعني عن ربنا ومين اللي هيمنعني عن القتل في سبيل الله؟ خرج وقال والله اني لارجو ان اطع بعرشتي هذه في الجنة. وخرج وجاهد واستشهد في سبيل الله. طب ده اعرج. طب الاعمى ابن ام مكتوم. ابن ام مكتوم الذي ولدته امه اعمى مكتوم فسم ابن ام مكتوم. ابن ام مكتوم يا جماعة ده ربنا نزل القرآن من فوق سبع سماوات بيقول له اللي زيك ما يخرجش يقاتل. ومع ذلك كان بيحمل اخطر مهمة في كل غزوة اللي هي حامل الراية. يقول لهم اوقفوني بين الصفين واعطوني الراية فاني رسول اعمى لا افر. انا ما اعرفش اعرف اصلا. ادوني الراية بسكة كده. حتى استشهد بعد هذا وهو يحمل الراية في غزوة القادسية مع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم جميعا. عايزين ايه؟ عايزين اطفال. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء في غزوة بدر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيروي في حديث صحيح البخاري بيقول كنت اقف فوجدت طفلين عن يميني وعن شمالي فقال لي احدهما يا عم. فقلت له مالك؟ قال اتعرف ابا جهل؟ فقلت وما لك بابي جهل؟ قال اني سمعت انه يسب رسول الله والله لا يفارق سوادي سواده حتى يكون حتى يقتل الاخر الاعجل منا. واحد مننا هيقتل الثاني النهارده. التاني نغف يا عم اتعرف ابا جهل؟ قال له مالك يا ابي جهل؟ قال سمعت انه يسب رسول الله. اطفال بس عندهم دم. اطفال بس عندهم خلق الدين. اطفال بس اطفال يا جماعة. اني سمعت انه يسب رسول الله والله لا يفارق سوادي سوادة حتى يقتل احدنا الاعجل. الاعجل هو اللي يقتل التاني. فاشار الى ابي جهل اللي وجده بيمر من صفوف المشركين فانطلق اليه فقتله. ورجع رسول الله شكله انا قتل قتلته. لا انا قتلته. وريني سيفك وريني سيفك. الاثنين عليهم دم كلاكما قتله. يا سلام. اطفال يا جماعة والله اطفال. معاذ بن عمرو بن الجموح اللي ساحكين قصته الوقتي ومعاذ بن عفراء اطفال وامرأة واعرج واعمى. عايزين ايه؟ محدش له عذر. مالكش عذر. عارفين حبيب النجار ولا ما تعرفوش حبيب النجار؟ في سورة ياسين وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى. جاي الموضوع جد مش ماشي ولا ده موضوع خطير. ده دين. ده دين ومصير وجنة ونار. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. يا جماعة حبيب النجار في الاخر قتلوه. قتلوه يعني هو بيتكلم وبيقول اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. قتلوه في لحظتها. اول ما قال اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بقول قصة حبيب النجار ليه؟ حبيب النجار كان معاه كم نبي في سورة ياسين؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاث أنبياء ومع ذلك ما قالش وأنا مالي. لو حد مننا له عذر إنه ما يقومش لله ويدافع عن دين الله كان حبيب النجار له عذر. ولكن ما ينفعش. دين بيتبهدل وأنا أسكت إزاي؟ دين بيتحارب وأنا أسكت إزاي؟ إزاي أبقى بني آدم ينفع كده؟ طب ربنا لما قبل يوم القيامة أقول له إيه؟ ينفع. ثلاث أنبياء وقام يدعو إلى الله. يعني ما حدش يقول لي ده اللي بيدعو كتير ده دعاء. ما فيش حاجة اسمها دعاء كتير. يعني إيه وأنت مش طمعان في الجنة؟ مش طمعان تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ مش غاير على دينك من اللي بيحصل له إنه بيتمزق في شتى أنحاء الأرض؟ يعني هل تعرفون قصة أبو محجن الثقفي؟ ابو محجن الثقفي ده بقى عشان ما حدش يقول اصلا انا مذنب اصلا ما ينفعش اعمل حاجه ده انا بس ما بقى اشوف نفسي الاول. ابو محجن الثقفي كان مدمن خمر لدرجه انه خرج يقاتل مع سعد بن ابي وقاص في القادسيه شرب خمره في المعركه. جابوا سيدنا سعد ايته بالسلاسل وحبسه في قصره. قال له ابو محجن الثقفي سمع اصوات الخيول وابواب السماء بتفتح بقى تحت ظلال السيوف وسمع المعارك والرماح والسنان والمعركه والهلومه بتاعت المعركه مش قادر يسكت. ديني بيتحارب بره وانا اقعد ازاي؟ ف يعني استاذن سعد طب معلش طب خلينا احارب. لا مفيش فايده. فلما سيدنا سعد خرج من حصنه فاستاذن زوجه سعد قال لا معلش اعطني جواد سعد والله واقسم. قعد يقسم له ويقدم له العضو المواثيق انه هيرجع بنفسه اخر اليوم ويأيد نفسه تاني. مرضتش. الرأس، وبعد كده قالت ان الله قد شرح صدري وخلته يخرج، وخد النقائق وخد الجواب بتاع سيدنا سعد بن وقاص. يعني سيدنا من ابو محشر الثقافة جماعة خرج جاهد، يعني يجاهد فترة في ميمنة الجيش، وفترة في بيسارة الجيش، وفترة في قلب الجيش، لدرجة ان بعض المسلمين تعجب منه، والبعض قال ان هذا الا ملك ارسله الله ليثبتنا. سيدنا سعد بن ابو وقاص وبيراقب المعركة بيقول من هذا؟ والله لولا اني كبلته بيدي لقلت ان الفرس فرسي وان هذا هو ابو محشن الثقفي. يعني الناس كانت متعجبه جدا من كتر اللي هو بيعمله في المعركه. طيب وبعد كده ثم في اخر الليله، في اخر رجع تاني الى مكانه. فلما علم سعد فعلا وفى بعض، فلما علم سعد بما فعل يعني سيدنا سعد عفى عنه. طب احنا عايزين نستفيد من كده ايه؟ انه ما ينفعش تسكت، ما تقدرش تسكت، وما ينفعش مهما كان ذنوبك انك انت تتوقف عن نصر الدين. ده اكتر حاجه تخليك تعلى فعلا في الدين ان يبقى عندك طموح عالي. يا جماعه الطموح بيرفع، لما يبقى عندك طموح عالي في الدين انت بترتفع، انما لما طموحك بيبقى واطي، لما طموحك بيبقى على قد يعني يا دوبك اهداف محدوده، انا عايز بس ابقى كويس يبقى ليا ورد وقران، بيوقف نموك الالتزامي بعد فتره. تقدر تبقى بطل؟ تقدر تبقى كده ولا ما تقدرش تبقى كده؟ تقدر تبيع؟ تبيع ايه؟ مش ربنا بيقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الايه؟ الجنه. انت لو عندك عربيه وبعتها تقدر تيجي بعد ما بعتها باسبوع تقول لا العربيه دي مسافره بكره مش عايزه تسافر، العربيه تتبدل لو سافرت، لا ما تمونوش النهارده مونوا بالليل ولا بكره ولا حاجه، لا العربيه دي ما يتغيرلهاش لا يتغير، تقدر ما ينفعش، ده انت بعتها خلاص ما عادتش ملكك. احنا باعنا انفسنا لله، ما عادش ما عادتش نفسك في تحكمك، ما عدتش انت اللي بتتحكم في نفسك، ربنا اللي يملى عليك تعمل ايه وما تعملش ايه. طب تخيل لو انت معاك حاجه زهيدة يعني كل الناس زهدة فيها، وجي واحد قال لك اشتريها منك بمليار جنيه، تبيع ولا لا؟ تبيع. يعني انا نفسي دي اللي مليانه شهوات ومليانه شبهات ومليانه غفله، نفسي دي ربنا يشتريها مني ويديني بدلها الجنه وما ارضاش ابيعها. تغلى الوقت في عينيا، تحلو الوقت في عينيا، ابدا الوقت اتردد لما ربنا يطلب مني انه يشتري نفسي. ازاي يا جماعه؟ احنا بعنا انفسنا لله. يبقى الوقت قضيتنا في الحياه يا رب مرادك منا ايه يا رب؟ يا رب طلبك منا ايه يا رب؟ يا رب ايه اللي يرضيك يا رب؟ هو ده. يبقى هو ده الحاجه اللي حياتنا بتلف حواليها وبتدور حواليها. تقدر تقول لا؟ تقدر ولا لا؟ مين اللي يقدر يقول لا؟ عايزين نقول لا يا جماعه، محدش يقول لا كده. تقدر تبقى بطل، بطل بطل فعلا، تبقى راجل فعلا ما ماتش غير وانت عملت حاجه عظيمه في دينك. ما خدتش كده زي ما لا، الدنيا وانت سايبها ما كانتش زي ما كانت فيها ابدا، في حاجه كبيره اتغيرت بسببك انت. تقدر تبقى جبل صامت وصابر، راجل تقدر تبقى جبل ولا لا؟ جبل في الدين. تقدر تبيع لله؟ اخر سؤال عايزين نساله الليله، تقدر تبقى طالب جنه؟ تقدر ولا ما تقدرش؟ في واحد يقول لك انا طالب دنيا ملناش دعوه بيه، في واحد تاني يقول لك انا طالب علم، انا طالب دعوه، انا طالب جنه. بعد كده كل الحاجات دي احنا بنوصل بيها للجنه. تقدر تبقى طالب جنه ولا ما تقدرش تبقى طالب جنه؟ يا جماعه الصحابه لما بنيجي نتدبر في قصصهم، سيدنا انس بن الناظر لما قال في غزوه احد واخا لريح الجنه، والله اني لاجد ريح الجنة دون احد، شم ريحة الجنة من كتر ما هو عايش معاها. مين فينا شم ريحة الجنة؟ ده مش كانوا بيشموا ريحة الجنة، ده كانوا بيشموا ريحة المعاصي. النبي عليه الصلاة والسلام لما هبت عليه والصحابة ريح منتنة، فقال اتدرون ما هذا؟ فقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال قوم من المنافقين يغتابون المؤمنين. ريحه الخيبه كانوا بيشموها. امال احنا ما بنشمش ريحه المعاصي ليه؟ انت عارف المدبغه؟ حد منكم دخل المدبغه قبل كده؟ ريحتها لا تطاق. طب اللي جوه شمم ريحه المدبغه؟ اللي جوه مش شامم لانه متعود عليها خلاص، انما اللي كان في هواء نقي ودخل هو اللي يشمها. فاحنا من كتر الذنوب ما عدناش بنشم. طب ما عدناش بنشم ريحه الجنه ليه؟ فين قلوبنا يا جماعه؟ احنا قلوبنا عايشه مع الجنه. سيدنا سعد بن خيثمه لما جه يخرج للقتال وابوه عايز يخرج، لا هو ابوه قال له اسر، فقال لو كان غير الجنة لأثرتك الجنة. انا اثرك بالجنة ولا اي حد يثره بالجنة؟ كان حياتهم كلها في الجنة، حياتهم كلها ان هم يدخلوا الجنة. حرام ابن بلحان في صحيح بخاري لما طعن وقال فزت ورب الكعبة، في رواية ثانية بره البخاري قعد ياخذ الدم المتصبب منه وينصره على راسه، ياخذ الدم وينصره على راسه. ليه؟ بيتزين للقاء الله بهذا الدم. انت بتتزين للقاء الله بيه؟ ايه الحاجة اللي انت هتتزين بها للقاء الملك سبحانه وتعالى؟ هتتزين بايه؟ بألف واحد التزموا على يديك، بمئة واحد التزموا على يديك، هتتزين بإيد الله سبحانه وتعالى. ايه اللي انت هتتزين بيه من ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ ابو موسى في صحيح مسلم لما كانوا بيجادوا فقال قوموا فان الجنة تحت ظلال السيوف، فواحد قام كده هدومه مقطعه يعني رف الثياب كما يقول الراوي، وقال انت سمعته من رسول الله؟ فقال نعم سمعته من رسول الله. الراجل خلاص ما يقدرش يصبر، قام وانطلق عشان الجنه يا جماعه، فقاتل حتى استشهد. قاتل. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقعد مع الصحابه كده يحكي لهم عن اقل اهل الجنه نعيما، اخر واحد يخرج من النار. فلما يخرج من النار ربنا يخلق ليه شجره جميله ونبع جميل، فالراجل يبص لهم كده فيحلقوا في عينيه قوي، يا رب اسألك هذا يا عبدي، ده انا خرجتك من الجنة، ده انت لسه باقي جاي من جهنم، انت لسه بتطلب حاجة، يا رب اسألك نفسي فيها. فربنا يعطيها ليه شوية كده، يمكث ما شاء الله له ان يمكث، ربنا يخلق له شجرة اجمل ونبع اجمل. فالعبد كده يبدأ يفكر تاني، انا عايز تقول بس مكسوف، يا رب اسألك هذا عبدي، ألم تقل أني لن أسألك شيئا بعدها؟ فيقول وعزتك يا رب لا أسألك شيئا بعدها، أنت بتقسم أه بقسم. فربنا يعطيه هذا الشجرة والذنب، بعد كده ربنا يفتح له باب الجنة، يا مش قادر يصبر، فيقول يا رب أسألك الجنة، عبدي ما أخطأت، ألم تقسم ألا تسألني شيئا بعدها؟ شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ شوف الكلمة كده اسمعها بقلبك كده، خدها على قلبك. وربه يعفره فانه يرى ما لا صبر له عليه. اهو ده اللي النبي علمه للصحابة، ان الجنة لا صبر لأحد عليها، عشان كده كانوا فعلا طلاب جنة يا جماعة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. طب يا جماعة يعني لو ما بقتش طالب جنة هيحصل ايه؟ هتبقى طالب دنيا. يعني ايه طالب دنيا؟ ترضى تبقى كده؟ عيش معايا بقلبك في الآية اللي انا قولها لك دي، عيش معايا بقلبك في قول الله سبحانه وتعالى، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني مش مصدق إن مفيش آخرة، مش عايز آخرة، مش عايز حساب، مش عايز حاجة تأيدني وتقول لي حلال وحرام وأعمل وما تعملش، مش عايز حاجة تأيد رغبتي في إن أنا أمارس شهواتي وأشبع شهواتي بأي طريق حلال وحرام. لا يرجون لقاءنا، ما هوش عايز آخرة. بس النوعية دي يا جماعة مش بتقول أنا مش عايز، النوعية دي دايما بتتسطر وراء عدم الاقتناع. يعني انا اذكر ان كان يعني في بداية فترة انحراف الشباب، كان الواحد لسه قامها بسنة وكاملة من 12-14 سنة ولا حاجة، فكان يعني تقابل الشاب يعني اللي بدأ ينحرف فتيجي تتكلم كان كله حافظ كلمة واحدة كده، يقول لك انا الوقت لازم اعصي ربنا على قد ما اقدر. ليه يا ابني؟ عشان انا لازم هتوب ان شاء الله، فانا لما اعصي الوقت هعرف المعصية كويس، اما اجي اتوب بقى هبقى عرفت المعصية كويس ومحدش يضحك عليا ويوقعني فيها. يا سلام، يعني انا دلوقتي انا عايز ابقى محصن ضد السم، فانا هشرب السم دلوقتي عشان بعد كده لما حد يجي يديني السم ابقى عرفت طعمه. خلاص، ما انت محدش هيقولك لانك هتموت اصلا. خلاص، كان الكلمة الناس دايما يا جماعة، هو مقتنع انه غلط ومقتنع ان هو بيخرب، ولكن لازم يبين لك ان هو مقتنع ان هو بيعمله. اللي بتقولك وفي ايه اللبس اللي انا لابساه، هي عارفة ان لبسها حرام وعارفة ان ربنا اخبر عليها من فوق 7 سماوات، ولكن هي بتتصدر انها مش مقتنعة بان في حجاب احسن من كده او في احسن من كده حاجة. اللي بيجادل في الالتزام، اللي بيجادل في السنة، كل دول مقتنعين ان هم غلط. على العكس بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في اول سورة العنكبوت: من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. اللي مشتاق لربنا، اللي نفسه نيجي ربنا سبحانه وتعالى. عارفين لما واحد يقول له هتسافر بره في دولة اجنبية تحضر دكتوراه، بس انا معيش فلوس، سافر اشتغل وامسح اطباق يا ولسه كمان هذاكر ولسه كمان هتحضر في الكلية الصبح. طب ده انا كده اتبهدل اتبهدل، بس لما ترجع هتشتغل احسن شغلانة، ولما ترجع هتتجوز احسن جوازة، ولما ترجع هتكسب اعلى فلوس. يسافر ويستحمل ويتبهدل وينجح. شعوره ايه وهو بيحط اول رجل في الطيارة وراجع؟ تخيل بعد ما خد الدكتوراه كده وراجع اول رجل بيحطها في الطيارة، شعوره ايه؟ تتخيل كده شعور الفرح اللي هو عنده؟ اهو ده شعورك لو انت اجتهدت طول حياتك والملائكة بتتنازل عشان تاخد روحك. اخيرا اخد الثواب بقى، اخيرا الفرح والملائكة جاية عشان تاخد بك الى الله سبحانه وتعالى. لو احنا عشان على طاعة الله نحس بالشعور ده يا جماعة، هيبقى نفسنا بقى نسأل الله: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا بالخروف رضوا بابناح البعوضة، راضي، انا راضي. بس اتقال يقول لك كده: انا عايش شقة حلوة وزوجة حلوة وعربية حلوة وصفة حلوة وانا راضي. راضي ازاي يا ابني؟ ده دنيا زايلة ما ترضاش غير بالجنة. انا راضي، انت مالك هتتحكم فيا ليه؟ الرضا بالدنيا، الرضا بشهوات الدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. انا ليه قريب لواء، وانا ليه قريب وزير، وانا ليه عارف ضابط، وانا ليه اخ مش عارف ايه، وانا مركزي ايه، وانا شدت ايه. رضوا بشهواتها واطمئنوا باسبابها. طب انت راضي بشهواتها هتكملك؟ لا يمكن هتكملك. ليه؟ لابد ان في شهوة هتتحرم منها، فهيعيش الانسان حزين عشان محروم الشهوات. طب انت مطمئن باسبابها؟ ليه؟ اصلا انا قريبي لواء، اللواء ده لما واحد اتشكل معايا وضربني رحت جبته خمسة عساكر من عنده قطعوه، طب اللواء ده بكره مات، هيبقى شعورك ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، هتفزع طبعا. فعمر الاسباب ما هتكمل ليك، فهتعيش خايف. يبقى الرضا بالدنيا سبب الحزن، والاطمئنان بالدنيا سبب الخوف. الخوف والحزن اللي كل اللي بره عايشين تعساء بسببهم، بسبب حب الدنيا يا جماعه. ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، والذين هم عن اياتنا غافلون. غافل عن ايات ربنا؟ غافل عن الله؟ ساعات الواحد لما يدخل المقابر ويتدبر فيها يقول احنا مجانين، احنا عقلياتنا سليمه ازاي يا جماعه؟ لما تروح المقابر وتتفرج على المشهد الاخير في حياه كل البشر، كل الافلام اللي موجوده قدامي دي، كل واحد منكم فيلم دلوقتي، فيلم المشهد الاخير في حياه الافلام دي كلها مشهد واحد، وهو بيدفن في المقابر. اخ داخل على اخته بتتفرج على فيلم، قفل الفيلم، قالت له ايه؟ انا عايز اعرف الفيلم هيحصل ايه في الاخر؟ قال لها هيحصل ايه في الاخر؟ كله هيموت. المشهد الاخير بتاعك كل انه هيموت، هو ده المشهد الاخير. طب الناس دي بتفكر، الناس دي عقلة يا جماعة. واحد حية فجأة حية لقى نفسه السفينة ماشية في بحر، اول سؤال هيسأل نفسه في ايه؟ ايه السفينة دي؟ والسفينة دي رايحة في ايه؟ وهيفهم يعني فهم يعني عقلاني ان لابد ان هو رايح الشط، وان ما ينفعش يبني في السفينة دي، وانه لازم يحوش عشان لما ينزل على الشط يبقى معلم يبني فيه على الشط، انها مش هيبني في السفينة. يا جماعة احنا بنفكر ازاي؟ فالواحد والله لما بيبص للحاجات دي بيقول لا، لابد ان الناس يعني احنا مش عاقلين فعلا. وبعد كده الواحد يرجع يفكر تاني، مش عاقلين ايه؟ يعني مش عاقلين مع ربنا وعبقرة في الدنيا؟ احنا عبقرة في الدنيا يا جماعة. اشمعنى العبقرية بتاعت الدنيا دي ما طلعتش في تعاملنا مع الله؟ واشمعنى عدم العقلانية في التعامل مع الله ما طلعش في الدنيا؟ لا، ده الموضوع مش جنون، ده الموضوع مش قلة عقل، ده الموضوع كسوف لنعمة الله، ده كسوف والعياذ بالله. ابوك بعد ما عمل وعمل وعمل وضيع حياته عشانك يجي يقول لك يا ابني انا عايزك في حاجة، اما ابقى بقى اخلص اللي فيه ابقى اروح اشوف هو عايز ايه، وده اللي احنا بنعمله. الله اكبر الله اكبر، اما اخلص اللي وراه بروح اصلي. ثلاث ارباع الاوامر ما بتسمعهاش، وثلاث ارباع الاوامر والباقي يعني لما بتتنظف شويه ما بفضل اروح. يبقى انت كده بر بابوك. يقول لك ايه الجحود اللي انت فيه ده؟ بعد ما ابوك عمل لك كل ده تجحده كده؟ طب اذا كان ده الجحود لابوك، امال الجحود لربك يبقى شكله ايه؟ والذين هم عن اياتنا غافلون. ده عندنا غفله يا جماعه، احنا بقينا عندنا اميه في ترجمه الرساله الربانيه. ربنا ينزل ابتلاء مش عارفين نقراه. عارفين المحمول اللي ما بيقراش عربي لما يجيله رساله عربي يعملها مربعات ومثلثات؟ بقت الرساله الربانيه اللي ربنا بيحذرنا فيها ويوجهنا فيها ويعدل اتجاهنا فيها ما بنعرفش نراها، ما احناش عارفين ربنا راضي عنا ولا مش راضي عنا، فهنستمر كده والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مأوى ده، المأوى ده البيت الاخر، دي البيت بتاعك، يا بيتك في الجنة يا بيتك في النار. طيب انا يعني انا ليه شقة هستلمها بعد اسبوع ولا شهر، هروح اعيش فيها، هفوت قبل ما استلمها اعمل ايه؟ اشوف في مراية ناقصة، اشوف في سجادة ناقصة، اشوف في حاجة ناقصة، اشوف في شباك مش متركب. لازم يا جماعة. طب مين فينا شاف الدار اللي هيأوي اليها في القبر ولا في الاخرة؟ الدار دي كاملة ولا ناقصة؟ لسه ناقص فيها حاجة ولا هي مفيش دار اصلا؟ ده دار من النار والعياذ بالله. يا جماعة مأواهم النار، مأوى. طب والمأوى ده انت بتروح بيتك اللي بتأوي اليه وانت منشرح الصدر رايح تستريح. طب اللي رايح مأوى النار ده رايح شكله ايه؟ يوم يدعون الى نار جهنم دعا. يدع يعني يقعد يتخبط على ظهره ويتزق، وهو بيتزق قدام ليها ليه؟ بيتجرجر. ليه؟ زي اللي محكوم عليه بالعدم وبيتجرجر عشان يتعدم. تخيل حالته بما شكلها ايه؟ هي دي الجرجرة بتاعته وراح لجهنم. افسحر هذا؟ ام انتم لا تبصرون؟ افسحر هذا يعني ايه؟ ده سحر. طب ليه ده سحر ايه يعني؟ اصل مش ممكن ده بقى حقيقة، مش ممكن المنظر الفضائي ده بقى حقيقة، مش ممكن فيه كائنات بالفضاء دي اسمها ملائكة النار، مش ممكن فيه منظر بالفضاء ده اسمه النار. فربنا بيروح في السحر ان هذا سخرية منه، سخرية كما كانوا يسخرون من دين الله ومن احكام الله في الدنيا، الله بيسخر منهم يوم القيامة. فأولئك مأواهم النار، دي كلمة مش سهلة، عايزين نتدبر فيها وعايزين نتفكر فيها، عايزين نعيش مع الأسئلة اللي احنا سألناها الليلة. تقدر تقول لا ولا لا؟ تقدر تبقى كده؟ تقدر انك انت تبقى جبل؟ تقدر انك انت تعمل حاجة كبيرة لدينك تبقى بطل؟ تقدر انك تبقى طالب جنة؟ تقدر تبقى كده؟ تقدر انك تبيع لله؟ تبيع وتاخد الجنة وتاخد مقابل نفسك اللي انت بتبيعها لله الجنة؟ تقدر ولا لا؟ هنسيب ايه يا جماعة لما هنموت يا جماعة؟ لو واحد مننا مات دلوقتي هيسيب ايه؟ يعني كنت داخل على والدتي بكتاب كده للامام ابن الجوزي، كتاب التفسير بتاعه، فبصيت لي كده قلت ايه ده؟ في بني ادم لحق يكتب كل ده وهو عايش؟ فقلت بصدري ده كتاب واحد من كتب ابن الجوزي. امال بقى لو شافت بقى المجلدات بتاعته هتقول ايه؟ سبحان ربي. احنا لو متنا هنسيب ايه يا جماعه؟ ده احنا والله غلابه يا جماعه. لو متنا هنسيب ايه؟ ايه العدلات بتاع حسناتك هيفضل شغال ولا هيقف اول ما تموت؟ ولو متنا هتموت ازاي؟ ده في صحابي اختار طريق الموتى، واختار الالة اللي هيموت بيها، واختار المكان اللي هيموت فيه، اختار. ما تبعنا على هذا تبعتك، انما تبعتك على ان اضرب بسهم، ان الموت شهيد، اضرب بسهم، السهم مش بسيف، ها هنا فاموت شهيد فادخل الجنة. مات شهيد بسهم في هذا المكان، اختار موتك، ما عندكش علاوة همة في الموت، مش عايز تموت موت الابطال كده، ولا عايز تموت موتة تانية، عايز تموت ازاي؟ عايز تموت على الطريق السريع ولا تموت في حد، ولا عايز تموت كده موتة، موتة ابطال، علو الهمة في الموت نفسه، عايزين نبقى يعني قال تعالى: إذ يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الايه دي عايز نقف قدامها، الفتوحات اللي احنا قاعدين ما المقابات دي كلها فتوحات. طب يا رب اوصل ازاي؟ عايز توصل؟ اللي هيوصلك ربنا امتى؟ لما يلاقي في قلبك خير، لما يلاقيك تستاهل. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. حالك في الاجتهاد على قلبك شكله ايه؟ رمضان لسه عليه 6 اسابيع، 6 اسابيع وهننزل السوق مع حتان يا جماعه، حتان. ازاي حتان؟ ما هو سوق الاخره، الميزان بتاع الاخره هنتوزن فيه انا وانت وانت وانت وانت مع نفس الميزان اللي هيتوزن فيه ابو بكر وعمر ومصعب وسلمان وعمار وصهيب، كل دول هيتوزنوا في ميزان واحد معانا يا جماعه. انت نازل سوق الاخره مع حتان، انت نازل سوق الاخره مع واحد ضحى بباله كله 4 مرات لله، نازل للمسابقة مع واحد نام بظهره على الجمر الملتهب لأجل الله، نازل مع ناس هاجرت وسابت بلدها ووطنها والدنيا كلها لأجل الله، انت نازل مع ناس ضحت بكل شيء عشان ربنا وعاشت بكل طاقتها عشان ربنا، هتبقى قزم يوم القيامة؟ ترضى تبقى قزم يوم القيامة؟ ترضى تبقى كده؟ لأنك ما انتش قادر انك انت تبقى أعلى من كده. عايز تبقى فين؟ عايز تبقى فين في الآخرة؟ عايز تبقى فين ساعة لقاء الله سبحانه وتعالى؟ القطر بتاع رمضان انطلق يا جماعة، ما عادش غير 5 محطات بعد النهاردة ونوصل لمحطة رمضان إن شاء الله، 5 أسابيع بعد الأسبوع اللي بقى اللي إحنا فيه ده ونوصل لرمضان، هنعمل إيه في رمضان؟ استعدنا ولا لأ؟ استعدنا لصفقة العمر ولا لأ؟ عايزين الكلمة بتاعت سيدنا حنظلة تبقى عندنا والكلمة بتاعت سيدنا ابو بكر الحنظلة. هلم بنا الى رسول الله، هلم بنا الى حفظ القرآن، هلم بنا الى قيام الليل، هلم بنا الى اصحابنا القدماء ندعوهم الى الله ونقول لهم خلاص صفحة كده مع ربنا بقى رمضان جاي. هلم بنا الى ان احنا نسمع شرائط ونحضر الدروس اللي ما كناش بنحضرها. هلم بنا الى الله الست اسابيع دول نعيشهم مع ربنا عشان باذن الله في رمضان ندخل رمضان فعلا واحنا مستعدين ان صفقة العمر ديت ما تروحش علينا ابدا يا جماعة ابدا. يعني انا مش عارف والله نوصي بايه، ولكن من كثرة التوصيات من كثرة الحاجات اللي المفروض نعملها، ولكن انا عايز يعني هو رمضان ايه اهم ثلاث حاجات في رمضان ايه؟ قرآن، صيام، قيام. كل اسبوع نمسك حاجة كده نبدأ نستعد ليها ونسخن فيها. الاسبوع ده نمسك القرآن نبدأ نسخن فيه، نبدأ كده يبقى فيه مصحف في جيبك، يبقى فيه ورد قرآن جزء الصبح وجزء بالليل، جزء جزئين في اليوم على الاقل، ويبقى الجزئين دول بتقراهم كمان بالتدبر والتفكر، مش فيها بتقرا كده وخلاص. نبدأ بقى يا جماعة نستعد استعداد صادق لرمضان، نبدأ نستعد استعداد فعل لرمضان. فيعني الاسبوع ده يبقى اسبوع القرآن اللي هي اول حاجة في الاستعداد لرمضان ان شاء الله، نبدأ نسخن في القرآن. عايزين اما نخرج الليلة يعني ليك تلات اربع اصحابك روح فوت عليهم، روح قول لهم يلا صفحة كده مع ربنا بقى. عايز يا جماعة واحد منكم يخرج الليلة يروح بيته يقعد كده يكتب جدول عبادة ويقعد يلزم نفسه بالشهر ونص الجايين عشان ينشط ويطلع بقى. عايز واحد منكم كده يروح ياخد قرار، انا المعصية الفلانية لسه بعملها ليه؟ انا الطاعة الفلانية مش قادر عليها ليه؟ ياخد قرار في الحاجات اللي هو عاجز عنها. عايزين نبدأ نغير نفسنا تغيير جدي بإذن الله سبحانه وتعالى استعدادا لهذه الصفقة العظمى. يعني في يعني بعض تعليقات بسيطة بس، يعني بالنسبة لدرس الدعاء في المرة اللي فاتت، يعني بفضل الله يعني اتصلت بي اخت تاني يوم على طول قالت لي انا قمت الليل ليلتها بفضل الله ليلة الدرس واخدت تدعو ربنا وكانت عايزة عريس يعني. فيعني بفضل الله بتقول تاني يوم ربنا رزق عريس وكان طبيب بفضل الله، فهي كانت متصلة وفرحانة جدا يعني. فطبعا انا يعني عايز اذكرها واذكر نفسنا جميعا ان احنا عايزين نطلب الدنيا بس ما ننساش الجنة يا جماعة، ما ننساش نطلب الجنة، وان لو حد مننا دعا بحاجة وربنا لقى بوادر الاجابة يكمل في الدعاء. وفي نفس الوقت ما تفرحش بالطبيب برضه، يعني ال 135 جنيه مش حاجة يعني بعد ما زادوا 10% بقوا كام مش عارف، و5% بدل العدوى والحاجات الجميلة دي، هتلاقي نفسك في الاخر يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام من باب اليقين بقى والدعاء لما كان الطعام بيقل في الغزوة يعني يجي على الطعام ويدعو الصحابة ويدعو على الطعام ربنا يبارك فيه ويكثره، فال 135 جنيه الاخت هي وزوجها كده يجيبوه يحطوهم في منديل ويقعدوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى يفتحوا لهم دولارات على طول. فيعني فموضوع الدعاء يا جماعة مش عايزين نسيبه ان شاء الله ابدا. احنا كنا هنوزع النهاردة ورقة اللي هي ال 15 حاجة اللي بيتعملوا عشان الدعاء يبقى كامل، ولكن ان شاء الله في الاسبوع الجاي. بالنسبة لورقة الذكر اللي احنا كنا وزعناها انا لسه اطمن الناس عاملة فيها ايه، يعني احدى الاخوات اول ما خرجت من الدرس قامت رايحة واخدة ورقتين وقامت داخلة في المطبخ علقت ورقة وش ورقة ظهر لزقتهم عشان اجمل وقت للنساء يقرأ ورقة الذكر فيه في المطبخ. انا والله يا جماعة فعلا يعني بعد مراقبة لزوجتي في الايام اللي فاتت اكتشفت كده احسن وقت لورقة الذكر للنساء المطبخ. بالنسبة للشباب تبقى في جيبك يعني بالذات بعد الفجر كده لما تقعد في المسجد تقرأها او بعد العصر، فعايزين ان شاء الله الورقة ديت ما نهملهاش ابدا يا جماعة. وبذكر الاخوات انهم يعملوا فكرة المطبخ دي لانها تيسر عليهم هذه الورقة جدا. بالنسبة لمشروع الاسر اللي احنا بدأنا فيه فيعني والله يا جماعة جزاكم الله خير، يعني جزا الله خيرا كل من شارك فيه لان عدد كبير بفضل الله من الاسر كفل في هذا المشروع. ويعني ما تعرفوش الفلوس اللي بتوصل لكل اسره دي يعني اللي كل واحد منكم بيوديها للاسره اللي تكفل بيها ان شاء الله بتفرق معاهم قد ايه. يعني لسه واحده قايله لي راحت لاسره سمعت ان هم فقراء او غلابه وواحده ست وعندها 5 اطفال وزوجها مات اكبرهم عنده 11 سنه واصغرهم سنه ونص، بتقول داخله عليها قامت تسلم عليها وقعت من طوله مغمى عليها فبتقول لها في ايه وبتقومها، قالت لها لسه جايه من المستشفى، قالت لها طب اجري اعمل لك كوبايه ميه سكر. كانت بتقسم لي بالله انها ما لقت في البيت كسره خبز واحده وما لقت في البيت معلقه سكر واحده، قالت لها طب ده انت هتموتي هتجيب منين؟ طب ال5 اطفال دول يعملوا ايه؟ طب انت هتموتي من الجوع؟ طب ال5 اطفال يعني الست بتكلمني وهي بتبكي والله يا جماعه وهي بتبكي. فانتوا ما تعرفوش الكفاله دي بتعمل للناس ايه؟ 50 جنيه دول اللي ما بياخدوش من اي حد مننا حاجه يعني ما تعرفش ما بيتصرفوا فين. فما تعرفوش دول بيسوقوا مع الناس قد ايه. فالوقت احنا دخلنا الناس اللي اشتركت في المشروع ده من الاول خالص من شهر من يوم ما ادينا درس صناعه المعروف الوقت خلاص اللي احنا في الشهر الثاني فيفتكروا ان هم يروحوا للاسر ولا يتباطؤوا ابدا على الاطلاق يعني. وربنا يشفي خيرا كل انسان اتصل او لسه هيتصل عشان ياخد اسره باذن الله. بالنسبه ل يعني مسابقه التفسير ما تخافوش يا جماعه يعني اللي هيحفظ الجزء كويس ان شاء الله وهيقرأ تفسيره من اي تفسير وهيقرأ اي تفسير مش هيحفظه هيقرأ بس مرتين ثلاثة ان شاء الله يجيب درجة حلوة في المسابقة. مفيش اسهل من كده بقى يعني مفيش حاجة اسهل من كده على الاطلاق يعني. في اخت اتصلت والله بتقول انا عندي امتحانات في سبت طب وهعمل ايه واذاكر ولا لا. والله هي نفسها بتقول طب انا داخلة امتحن في 1000 صفحة في الجراحة و1000 صفحة في البطنة والمصحف 600 صفحة وال2000 صفحة دول لازم احفظهم في سنة والمصحف قدامي فرصة طول عمري كله ان انا احفظه وبنحفظ الاف الصفحات في الدنيا وبنحفظ في المصحف ولا هو بنكسر في حفظ ساعة ربنا دي هتفرق معنا ايه ال1000 صفحة اللي طالب الثانوية العامة ذاكرهم وال1000 صفحة اللي كل واحد مننا في كليته ذاكرهم على مدى السنين اللي دخلها دول اشمعنى في المصحف يا جماعة. يعني نتذكر هذه الاشياء جيدا ولا ننساها ابدا على الاطلاق. والاخوة اللي جابت شرايط عشان التبرع للمكتبة يعني نرجو ان يعني ايه يملوا المكتبة شوية باذن الله سبحانه وتعالى. رمضان قرب ولازم المسابقة اللي احنا بنوزع فيها مصاحب تبقى عالية شوية بقى يعني ما عادش ينفع المطالب البسيطة الصغيرة خالص بتاعت المرات اللي فاتت لازم نطلب حاجات ايه يعني تقيلة شوية. يعني ترجحوا كده ان احنا نطلب ايه مقابل كل مصحف. مفيش حد عنده طلب كده مفيش حد يرفع ايده كده مين يا جماعة يقعد جلسة الضحى ال7 ايام الجايين دول وياخد المصحف ده جلسة الضحى لغاية ما يصلي 2 او 4 ركعات لله يعني حضرتك بس يعني احنا مش مفيش حد من ورا كده انت تقعد جلسة الضحى 7 ايام طيب خد الدين المصحف ده. طيب مين كمان يقعد جلسة الضحى تاني احنا عايزين ناس كتير. الراجل اللي ورا اللي لابس جلابية وطاقية ده هو يقعدها تقعدها انت اللي نزلت ايدك ايوه تقعدها طيب خد. ما انت بتقعدها اصلا هتاخد ليه لا الراجل اللي رفع ايده قدامك ايوه خد الدين. طيب يا جماعة عارفين صلاة التسابيح عارفينها صلاة يعني اللي ما الشيخ الالباني حس ان حديث صلاة التسابيح اللي في كل ركعة يعني بتقول 75 مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انا مش هشرح طريقتها عشان ما طولش ولكن اللي عارف طريقتها مين ياخد المصحف ده ويصليها يعني 3 مرات على الاقل هذا الاسبوع 3 مرات صلاة التسابيح. ايوه الركن ده مفيش حد بيرفع ايده فيه خالص يعني حضرتك تصليها طيب حضرتك والاثنين اللي وراك كمان انتوا الثلاث مصاحف اتفضل. طيب يا جماعه يعني رمضان اقترب مين يعمل بروفا رمضان هذا الاسبوع. هو رمضان صيام وقيام وقران يصوم ال7 ايام ويصلي قيام ليل ساعة واحدة بس كل ليلة ويقرأ جزء قرآن بس في اليوم مش اكتر حاجة بسيطة جدا ايه بروفا رمضان مفيش حد ورا كده يرفع ايده. طب الراجل الطيب ده هو واحد مفيش حد يرفع ايده بروفا رمضان احنا عارفين حد من ورا الناس اللي قدام دول شبعوا مصاحب انا شايف من ورا في حد رفع ايده بس من بعيد. طب انت تعملها ان شاء الله انت بتفضل. مين يروح يحفظ قرآن هذا الاسبوع احنا معانا تفسير ال3 اجزاء الاخيرين يعني ممكن تذاكر المسابقة من هذا الكتاب الناس كلها تدفع ايدها عايزين انا معايا 10 كتب 10 يروحوا يحفظوا ما يكونوش بيحفظوا اصلا يروحوا يحفظوا قرآن هذا الاسبوع وياخدوا هذا الكتاب. لا اله الا الله تحفظ قرآن بداية مستمرة ان شاء الله على الاقل لغاية يعني بعد رمضان كده بـ2 3 شهر ولا حاجة خلاص رفع نزلت ايدك تاني ليه. طيب خد والاستاذ اللي وراك كمان مين كمان يا جماعة انتوا الـ3 لا الموضوع كده هيكتر. طيب خد لا انت طب اتفضل تحفظ قرآن ان شاء الله؟ طيب صدق. ماشي صدق. انا عايز الناس اللي ورا، ما فيش حد من ورا يا جماعة. انت؟ طيب ماشي دي. طيب مين هذا الاسبوع يسمع شريط يوميا؟ انا عايز يا جماعة الاخوة اللي بيسمعوا الكلام ده والاخوات لا اللي بيسمع شريط يوميا فعلا ما يرفعش ايده. لا انا عايز واحد يعني ايه الموضوع ده، انا عايز يا جماعة الاخوة اللي ما خدوش والاخوات اللي طبعا فوق يعني ما بياخدوش هذه الجوائز، عايز كل واحد ينوي حاجة من اللي بيسمعها وربنا يبعت لك جايزتك يا اخي، ربنا ان شاء الله يبعت لك جايزتك. يسمع شريط كل يوم، كل يوم يومين شريط. طيب ادي الاخ اللي هو يومين شريط. طيب انا عايز واحد من ورا بقى حضرتك. طيب خلاص ماشي خلاص، ما عادش حاجة، ما عادش غير مصحفين بس، فاحنا يعني الوقت خلاص بقى يعني ايه عايزين حاجات بسيطة. مين يقوم الليل طول الاسبوع ده؟ يعني يقوم له مثلا بجزء او جزء ونص كل ليلة بس على شرط، ولا سجدة واحدة يسجدها في القيام الا ويسأل الله الجنة، وكل وتر في كل ليلة يتضرع الى الله قدر ما يستطيع انه يرزقه الجنة. مين يا جماعة؟ يعني قيام الليل كله يبقى بيد ان ربنا يعطيه الجنة عشان ننمي في قلوبنا فعلا الرغبة الى الجنة. ابو قميص كروات ده. ايوه انت، انت ما تبصش وقت. طب مين يقوم الليل طول الاسبوع يدعي لي وديه المصحف ده؟ يعني يدعي الجنة، يدعي بالجنة ويدعي لي بالجنة معاك. الراجل اللي ورا في الاخر ده اللي رفع ايدي الاثنين، اخر مصحف وده بقى اخر جايزة، وعايزين على حاجة كبيرة. احنا قلنا الصيام، ما قلناش الصيام لسه، لسه كام يوم على رجب ما يخلص؟ 9 ايام. رجب ده من الاشهر الحرم يا جماعة، والاشهر الحرم عموما يعني لم يصح في فضائل رجب حاجة معينة، ولكن الاشهر الحرم عموما مستحب الاكثار فيها من العمل الصالح لان مقامه عند الله اعظم من سائر شهور. مين اللي يصوم لغاية ما رجب يخلص؟ يصوم لغاية اخر يوم في رجب. طب احنا عايزين نصف العدد ده، وكل يوم يستغفر 500 مرة على الاقل. العدد زاد. طب ويقرأ كل يوم جزء القرآن كمان، ده العدد بيفيد ما شاء الله. طب نعمل ايه احنا؟ انا الركن اللي هناك ده انا. طيب باشمهندس اللي هناك ده اتفضل يعني الله اتفضل هيبقى ادي للاخ اللي هناك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا واعف عنا، اللهم انه ليس لنا رب سواك، اللهم انه ليس لنا نصير سواك، اللهم انه ليس لنا ملاذ سواك، اللهم انه ليس لنا ملجأ سواك، اللهم انه ليس لنا سند سواك، اللهم انت عضدنا ونصيرنا، اللهم انت حسبنا ووكيلنا، اللهم انه ليس لنا سواك، اللهم انا توكلنا عليك، اللهم انا توجهنا اليك، اللهم انا اقبلنا عليك، اللهم انا نتوسل ونتضرع اليك. اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ذنوبنا كلها، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم لا تخرج منا احدا من جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا، الا وقد غيرت لنا وجوهنا، الا وقد نقيت لنا صدورنا. اصلح لنا قلوبنا، اصلح لنا قلوبنا. اللهم ان نفوسنا قد استأذنت علينا فمكن لنا فيها، اللهم ان نفوسنا قد استأذنت علينا فمكن لنا فيها، اللهم مكن لنا في قلوبنا، اللهم اعنا على طاعتك، اللهم بلغنا رمضان، اللهم من علينا ببلاغنا رمضان، اللهم اعنا فيه على ذكرك، واعنا فيه على شكرك، واعنا فيه على حسن عبادتك. اللهم بارك لنا في اعمارنا، بارك لنا في اوقاتنا، اعنا على قيام الليل، شرفنا بقيام الليل، مكن لنا في انفسنا في قيام الليل. يا رب يسر لنا قيام الليل، يسرنا لليسرى، اهد قلوبنا، اسلل سخيمة صدورنا، انر لنا صدورنا، اصلح لنا قلوبنا، طهر لنا نفوسنا. يا رب نعوذ بك من الشهوات والشبهات، يا رب نعوذ بك من الغفلة وحب الدنيا. يا رب اصلحنا، يا رب اقمنا على مرادك منا، يا رب اصنعنا على عينك، يا رب اصطنعنا لنفسك، يا رب اخبرنا لنصرة دينك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اقذف في قلوبنا حب الجنة والشوق الى الجنة ورغبة في الجنة. اللهم اجعل قلوبنا قلوب من يبتغون الدار الاخرة. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من ليلة صباحها النار، ونعوذ بك من جحيم النار، ومن سلاسل النار، ومن اغلال النار. اللهم شددنا النيران، اللهم زحزحنا عن النيران، اللهم لا تجعل لجهنم فينا نصيبا، اللهم حرم اجسادنا على النار، اللهم اجعلنا من اهل الجنة، اللهم املأ نهارنا وليلنا بالاعمال الصالحة، اللهم اشرح صدورنا لعبادتك، اجعلنا عبادا لك يا رب، اجعلنا دعاة لك يا رب، اجعلنا علماء في دينك يا رب، اجعلنا مشاهدين في سبيلك يا رب. يا رب ارفعنا، يا رب ارفعنا، يا رب وجهنا، يا رب سددنا، يا رب وفقنا، يا رب اعنا، يا رب افتح لنا من خزائنك، يا رب افتح علينا من رحماتك، يا رب ارفعنا وسط عبادك الصالحين. اللهم من علينا ما لم تمن به على عبادك الصالحين، اللهم اصطفينا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. يا رب اغفر لنا وتب علينا، ولا تذلنا بذنوبنا، ولا تحرمنا بذنوبنا، ولا تردنا على اعقابنا بذنوبنا، ولا تسود وجوهنا بذنوبنا، ولا تعذبنا بذنوبنا، ولا تطردنا بذنوبنا، ولا تظهرنا على اعتابك سائلين، لا تفتح لنا بذنوبنا. برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.